بعيد هناك وانا المشتقي الشاب يبكي بمفرقي شمعة حياتي بتنطفي الشاب يبكي بمفرقي شمعة حياتي بتنطفي مهما يكون عندي شعور بنلتقي مهما يكون عندي شعور بنلتقي بنلتقي بنلتقي صعبة بدونك حالتي، غربة بدونك دنيتي، صعبة بدونك حالتي، غربة بدونك دنيتي. أنا بعذابي وعزتي ساكت أصبر حيرتي، أنا بعذابي وعزتي ساكت أصبر حيرتي. وصعبة بدونك حالتي، غربة بدونك دنيتي، صعبة بدونك حالتي، غربة بدونك دنيتي. أنا بعذابي وعزتي ساكت وأصبر حيرتي، أنا بعذابي وعزتي ساكت أصبر حيرتي. هتذكرك بس لمتى، أسأل وأسأل لمتى، أتذكرك بس لمتى، أسأل وأسأل لمتى. مهما يكون عندي شعور بمتى